القسم الثالث من الخوف، من أقسام الخوف، الخوف الطبيعي الذي يكون مطبوع عليه الإنسان في نفسه، كخوفه من السبع وخوفه من الحية وخوفه من جدار مثل يسقط عليه أو ماء يغرق فيه أو ما أشبه ذلك. هذا لا بأس به، لأن هذا أمر مطبوع عليه الإنسان وهو ليس فيه خوف القلوب، خوف القلب الذي يحدث منه خوفه من هذا الشيء وإجلاله إياه وأنه قد يصيبه بنفسه. والواجب أن يخاف الإنسان من ربه. وأما الأسباب الظاهرة فإنه لا يجوز أن يلقي نفسه في ما هو خطر، سبب ظاهر، لا يجوز أن يلقي نفسه بالأشياء الخطرة التي لا له عنها محيص ومنجا، مثل كونه يجلس تحت بيت عائب أو جدار مائل أو ما أشبه ذلك، أو كونه مثل يلاقي السباع أو الحيات وما أشبه ذلك ويقول أنا لا أخاف، كما يحدث لبعض قاصر النظر أو الفكر، لأن ليس عندهم فكر، فيما ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن أناسا من الصوفية الذين يقولون أنهم يتوكلون على الله ولا يخافون غيره، ورجل منهم ذهب حاجا ماشيا على ما يقولون على سبيل التوكل، ليس معه زاد ولا ركاب، يقول فصادفه سباع في الطريق على وليشة مجتمعات على نفس الطريق، فكأن نفسه خافت خوف الطبيعي اللي في النفوس، فعاد على نفسه باللوم وقال كيف تخافت، لابد أن أقصد هذه السباع مع وسط الطريق، فحمل نفسه على ذلك، فما تحملت النفس فسقط، لما وصل إلى السباع سقط، فغشي عليه، غمي عليه، ما يدري، ذهب عقله، فبقي إلى أن أيقظه حر الشمس، قد تفرقت السباع وذهبت، فمثل هذا ما يصح، ما يجوز. الله جل وعلا أخبر عن موسى عليه السلام أنه خرج من المدينة خائفا يترقب، خائفا يترقب، خائفا من عدوه أن يلحقه ويقتله، خوف طبيعي وليس الخوف الذي يمكن أن يكون خادشا في توحيد الله جل وعلا. والمقصود أن هذا الخوف لا ضير على الإنسان إذا حصل له، ليس عليه ضير فيه. أما القسم الأول، القسم الرابع الذي بعض العلماء قسمه، فإنه قسم القسم الأول إلى قسمين، جعل قسم منه أعلى مما ذكرنا، وهو الخوف من عذاب الله، وقال هذا أعلى المقامات، والنسبة إليه، نسبة الذي ذكرنا إلى هذا كنسبة الإيمان إلى الإحسان، الإحسان أعلى من الإيمان وهذا أعلى، ولهذا أثنى الله جل وعلا على الخائفين. ففي هذه الآية يقول جل وعلا فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا الكفار، ولا يؤثر فيكم تخويف الشيطان وتعظيمه إياهم في نفوسكم وفي وسوسته لكم، لا تؤثر عليكم، واجعلوا خوفكم لله وحده فإنه يكفيكم ويحميكم. إذا كنتم مؤمنين بخبر الله جل وعلا بما أخبركم به وبما

دار ابتلاء واختبار ودار عمل، وليس دار نعيم ودار بقاء، وإنما جعلها الله جل وعلا مزرعة للآخرة، فمن قدم فيها خيرا وصبر وصابر وتعلق بربه جل وعلا ودافع بذلك كل ما يرد عليه من موارد الشيطان وأعوانه، فإن الله جل وعلا يجعل له عونا من نفسه ومن غير نفسه على ذلك، ثم ساعة وساعة والأمر منتهي وينسى كل ما مر عليه. ولا يتصور الإنسان أن هذه الدنيا أنها سالمة من كل أذى، هذا لا يمكن، هذا لا بد الأذى أن يحصل لكل أحد، لا بد أن يحصل له أذى في هذه الدار، سواء كان من المؤمنين أو كان من الكافرين الفاجرين، ثم النهاية أنه يموت. ولكن الله جل وعلا وضع في الإنسان عقلا وفكرا وجعل له إرادة وقوة، ثم بين له جل وعلا الأمر الذي يلزمه والأمر الذي يجب أن يمتنع منه، وجعل لذلك أسباب وله علامات، للصبر أسباب وللجزع أسباب، للإيمان أسباب وللكفر أسباب، وكلها يقدم عليها الإنسان وهو راض بها وهو عارف بها، فيصبح اللوم عليه لأنه يفعل ذلك بإرادته وقوته. ومعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وعبادته عبارة عن أمره ونهيه، وكثيرا ما يكون أمر الله جل وعلا ثقيلا على النفوس، وقد يكون شاقا على كثير من نفوس الناس، فإذا جاءه أمر الله استثقله. ثم هناك مثبطات من شياطين الجن والإنس، إما أن يكون معاد لهذا الأمر، معاد له عداوة، فيتقدم إليه بكل ما يستطيع من أنه لا يفعل أمر الله، كل ما يستطيع، إن كان من شياطين الجن بالوسوسة وبالوعد والوعيد وبالتمني، يمني نفسه، والتزيين وغير ذلك. أما إن كان من شياطين الإنس فهو أنكى وأشد، إما بالفعل وإما بالقول التهديد وإما بالسخرية والاستهزاء وإما بغير ذلك كما هو واقع الناس اليوم. فإن كان نظره قصير وبصيرته عمياء فإنه لا يستطيع أن يمضي في أمر الله جل وعلا، ولا سيما إذا كان إيمانه ضعيف لا يستطيع، لا بد أنه يتأثر، فإما أن ينتكس نهائيا ويصبح مع عدوه، أو يصبح موافقا له في الظاهر ونفسه تطالبه في أن يفعل أمر الله جل وعلا ويجتنب نهيه، وهذا قد ينجو وقد يعطب، قد ينجو في النهاية إذا من الله عليه بالتوبة والرجوع إليه، وقد يهلك مع الهالكين. إن المؤمن لا بد أن يتميز بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، فهذه من الأمور التي لا ينفك عنها الناس، بلاوي حتى من أهله وأولاده وأقاربه. قد يصابوا بشيء من ذلك فضلا عن البعيدين. وليس الأمر أنه يتعلق بالرسل بإرسال الرسل وقول الرسل، هذا يكون في كل شيء إن لم يكن في الإيمان الذي جاءت به الرسل وسلم من المعارضات، فلا بد أن يصاب في نفسه إما بمرض وإما بفقر وإما بمصائب تكون في ماله أو في أهله وولده أو غير ذلك، يبتلى لا بد من البلوى. ينظر هل يصبر أو أنه ينتكس ولا يصبر. وكثيرا ما نسمع بعض الذين أصيبوا بمرض أو بغير ذلك يتضجرون ويتوجعون، ولو أمكنهم لصرحوا بشكوى الله أنه ظلمهم. ولهذا تجده يقول أنا ما أدري ماذا صنعت، أنا أصلي وأنا كذا والمصيبة ما أدري منين جاءتني، فكأنه يقول إني أصبت بشيء لا أستحقه، أصبت بشيء كون ظلم علي. هذه من البلاوي، من البلوى التي يصاب بها كثير من الناس. ينظر هل يصبر، هل يعلم أن كل ما أصابه بذنب اقترفه، وأن الله لطيف رحيم بر جواد، أنه إذا صبر عبده صبر على ما أصابه سواء كان في نفسه أو من الخارج من الناس أنه يعينه على ذلك ويثيبه، فإنه جل وعلا يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب. الصبر ما ذكر جل وعلا أن الحسنة فيه بعشر أمثالها أو بسبعمائة ضعف، لا، أخبر أنه يوفى أجره بغير حساب، يعني ما فيه عدد، ما فيه تضعيف ينتهي إلى عدد لما فيه من البلاوي وفيه من الامتحان والفتن، وأنه لا يصبر عليه إلا من تمحص إيمانه وأيقن بربه جل وعلا وأصبحت لا تؤثر عليه المصائب التي دون دينه. كل مصيبة دون الدين فهي جلل، ليست شيء. يرى أن كل مصيبة يصاب بها دون دينه أنها ليست شيء، وأنها سوف تنتهي وتضمحل. ولا شك أن الأمر سريع جدا، فإذا قدر أن إنسانا اتبع أمر الله واجتنب ناهيه على مضض وعلى مرارة وعلى آلام وعلى مقاسات، وإنسان آخر ارتكب مناهي الله ولم يمتثل أمره وصار يمرح ويفعل ما يريد وما يشاء، أمر هذا وأمر هذا سوف ينتهي بسرعة كأن لم يكن شيء من ذلك. ثم العاقبة بعد ذلك، هذا يكون في نعيم لا نهاية له، وهذا في عذاب لا انقطاع له أبدا. ويصبح الشيء الذي مر نسي كأن لم يكن، فيكون هذا الذي ارتكب المناهي هو المغبون الذي باع نفسه بأقل من بعرة، بأدنى من بعرة، رماها باعها وذهبت عليه وخسر كل الخسران، والآخر صبر ساعة وانتهت كأن لم تكن، فحمد عقبى صبره ولقي رضا ربه وفاز بثوابه الذي لا انقطاع له. وعن هذا المعنى يعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأشد الناس من أهل الكفر نعيما في الدنيا، فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الإيمان، يغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤسا قط. هل الحلف هنا من هذين الرجلين حلف على أنه مر بهم شيء وكذبوا، أو أن الأمر نسي نهائيا أصبح منسيا لأنه لا شيء نسوه، فهم يحلفون على شيء اعتقدوا أنه صحيح وواقع، وهو الواقع، لأنه كالحلم، كحلم المنام فقط، وقد ينسى، حلم المنام ينسى، قد يمر عليك حلم في منامك فتنساه، فهذا مثله، نسوه نهائيا، أصبح ما كأنه له وجود. ولهذا المعنى أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أن يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع عليه. إذا أدخلت إصبعك في البحر ثم رفعته، ماذا ينقص من البحر أو ماذا يأتي به إليك؟ فلا شيء، يأتي ببلل ثم ينتهي بسرعة. الدنيا هكذا بالنسبة للآخرة. فإذن هذه الدنيا طبعت على المكدرات وخلقت لذلك، وطبعت على الآلام لكل أحد، فإن كان مؤمن وصبر فإنه سوف يلقى الجزع على ذلك ويصبح صبره حلو، والآلام التي مرت به يستلذها لأنها وقعت في طاعة الله وفي مرواته. أما الآخر فبالعكس، تصبح الآلام كأنها بالنسبة للآلام التي تستقبله بالنسبة لما مضى ما يمكن أن تنسب، ولا واحد بالمليون، لا يمكن، ولا نقول حر مثل حر الشمس بالنسبة إلى حر جهنم، ليس كذلك، أشد وأعظم، لأنها عبارة عن ساعات، ساعات نسية. فإذا الحزم أن الإنسان يعزم على طاعة ربه في هذه الدنيا ولا يلتفت إلى المؤذيات وإلى المنكدات، سواء من الناس أو من الأقدار التي يقدرها الله عليه أو غير ذلك، وليعلم أن كل ما يصيبه فإنه بسبب معاصي، إلا أن الله جل وعلا جعل بحكمته العدا بين أهل الحق وأهل الباطل، منذ أبى الشيطان أن يسجد لأبينا آدم من هناك من ذلك الوقت والحرب قائمة بين الحق والباطل، ولكل واحد جنود وأنصار، الحق له جنود وله أنصار، والباطل له جنود وأنصار، والله يبلو بعضهم ببعض، فأحيانا تظهر بارزة وأحيانا تكون في النفس من الأمور التي يقدرها حتى يظهر ما لدى الإنسان. ومعلوم أن الله جل وعلا علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء، يعلم الشيء الذي سوف يكون أنه يكون كذا وكذا، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يقال للكافر وهو في النار: أرأيت لو كانت لك الدنيا بما فيها أكنت مفتديا هذا العذاب؟ فيقول: نعم وأكثر من ذلك. يقول الله جل وعلا: أردت منك ما هو أقل من هذا، أردت منك ألا تكفر أو ألا تشرك وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الكفر والشرك. ومعنى هذا أن الله علم ما سيفعله هذا المخلوق قبل وجوده، وأنه سيأبى الإيمان، وأنه سيكفر إذا وجد، فكتب الله جل وعلا ذلك والناس قبل أن يوجدوا بارزين وهم في أصلاب آبائهم، كتب ذلك وعلمه. وهو جل وعلا لا يؤاخذ على كتابته وعلى علمه، لا بد أن يظهر العمل بارزا مشاهدا فيعذر من الخلق. ولهذا أرسل الرسل، أنزل الكتب حتى تقوم الحجة تماما على الناس، مع أن الكتاب سابق في الشيء الذي يفعله الإنسان، وأنه سوف يأبى الطاعة والانقياد. والمقصود أن الحرب قائمة بين الحق والباطل، ولكل واحد منهما أنصار وجنود، فعلى العبد أن يجتهد كل الاجتهاد أن يكون من أنصار الحق ومن أعوانه، وأنه لا يتأثر بالباطل ودعاياته وما يصيبه من أذى من أهله، يجب أن لا يتأثر، فإن تأثر من ذلك فإنه سوف يكون على حساب نفسه، إما أن ينتكس معهم ويصبح من أهل العذاب، أو يكون ضعيف الإيمان وقد نال منه العدو ما نال، فنقص من درجته على أقل تقدير، نقص من درجته يوم القيامة ومن ثوابه، وقد يناله عذاب في الدنيا وعذاب في القبر وعذاب يوم القيامة، حتى يطهر من كونه لم يجاهد في الله. والجهاد لا بد منه، الجهاد جهاد للشيطان وجهاد للعدو الخارجي وجهاد للنفس، لا بد من هذه الأمور، وهذه التي يجب أن يصبر الإنسان فيها ويصابر ويثابر ولا يتعجل الأمر، إن الأمر قريب. هذا أمر عام لكل أحد، أما ما ذكر في الآية فهو أخص من هذا، فالله جل وعلا ذكر أنه إذا أرسل رسول إلى الناس فمنهم من يقول آمنا بألسنتهم الظاهر، ثم إذا وقع لهم أذى، إما حروب أو مخوف خوف أو أصيبوا بمصائب في أنفسهم، أنهم ينتكسون يرجعون يقولون هذه كلها بأسباب هذا الدين ما لنا وله، ثم يتركونه. وهذا معنى كونهم جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، يعني أنهم توقوا ما يصيبهم من أذى الناس توقوه بترك الإيمان ووافقوهم على مطلوبهم وما يريدون حتى يسلموا من أذيتهم، يتصورون أن هذا فيه السلامة، فتجده يلاقي المؤمنين بأنه معهم بلسانه وهو كاذب في قرارة نفسه. فإذا خلى إلى المنافقين أصحابه والكافرين صار يضحك معهم ويسخر ويقول أنا أستهزي بأولئك وآتيكم بأخبارهم، أوافقهم لآتيكم بأخبارهم، وإلا فأنا معكم قالبا وقلبا. فهذا الذي ذكر في الآية، ولهذا قال مجاهد وابن عباس أنه يترك دينه، المعنى أنه يترك دينه، يعني يترك دينه لأجل الخوف من مما يصيبه من أذى الناس، يتركه موافقة لهم لأنهم لا بد أن يحاربوه. ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ تنتهي الأمور، تنتهي، يكون العاقبة، لا بد أن تكون العاقبة للمتقين، لا بد أن تكون العاقبة للصابرين الذين صبروا على الأذى وتحملوا ذلك في طاعة الله جل وعلا، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه أن هذه عاقبة المؤمنين دائما، أن العاقبة للتقوى، وأن عباد الله هم الذين تكون لهم العاقبة. فإذا جاءت النتائج صار يتأسف أو صار يأتي إلى المؤمنين يقول أنا معكم، كنت معكم، يعني في الظاهر، إذا حصل لهم من المغنم ومن الأمور أمور الدنيا جاء إليهم يقول أنا معكم حتى يصيبه ما يصيبه، وإلا فهو في الحقيقة ليس معه. والمقصود أنه تعجل دفع أذية الخلق ولم يبالي بعذاب الله جل وعلا، لم يبالي به لأنه استبعده، أو ربما يكون مكذبا به، إما أن يكون مستبعدا له يقول هذا بعيد، مأمول بعيد، والحياة طويلة أيمكن أن تتغير الأحوال، أو أنه يكذب به نهائيا ولا يؤمن به. إذا كان لا يؤمن به فهذا معناه لا يرجى له خير أبدا، أما إذا كان يستبعده يعني هناك أمل ضعيف أنه يتوب وأنه يستدرك، والغالب أنه لا يتوب، لأن الذنوب بعضها يجر بعض وتتراكم على القلب، ثم يأتي الرأن الذي يغطي القلوب، ثم ينتكس القلب ويشرب حب المعاصي وكراهية الطاعة فيصبح هالكا مستحكما هلاكه. الغالب انه يكون بهذه الصفة، بهذه المثابة. ثم هو لا يسلم، دنيا سوف تنتهي، وربما انقلبت عليه الامور التي يقدرها وينظر اليها واصابه العذاب من حيث لا يحتسب، كثيرا ما يحدث هذا. والمقصود أن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يختبر ويمتحن، وعند الاختبار والامتحان يكرم المرء أو يهان، لا بد إما أن تظهر كرامته أو يظهر هوانه، لأن هذا نتيجة عمله، فهو يجزى بالعمل، هذا شيء لا بد منه للخلق كلهم في هذه الحياة. والابتلاء والامتحان بأمر الله جل وعلا ونهيه، فمن أطاع أمر الله واتبعه وحرص على ذلك، وإن خالفه القريب والبعيد فإنه سوف يكون في طمأنينة في نفسه وإن أوذي واشتد عذاه، ثم في مستقبله يكون في غاية السعادة. أما إن كان الأمر بالعكس فإنه لا يعجز الله، سوف يأخذه في الدنيا ثم مصيره إلى عذاب الله. هذا هو حقيقة الأمر للناس كلهم. وقد يعافى الإنسان، ولكن هذا قليل، إذا صار الإسلام قويا ووجد فيه من وجد لقوة الإسلام فقد يبقى الإنسان في عافية ويعافيه الله جل وعلا من هذه المحن، فتكون محنه ولا بد في المصائب، مصائب الأقدار، يبتلى وينظر هل يصبر أو أنه يتضجر أو أنه يعترض ويرى أن نفسه بريئة وأن الله قد ظلمه، فيكون بذلك امتحان آخر غير الامتحان بالعدو، غير امتحان بالناس، امتحان بما يصاب به، حتى يتخلص المؤمنون، صرنا المؤمنون الذين تمحصوا وخلصوا من ويتطهروا من كل الأدناس، أدناس الذنوب وأدناس العيوب بهذه المصائب، أو يكون الإنسان يزداد مصيبة على مصيبة، يصاب في بدنه أو في أهله أو في ماله، ثم يصاب في دينه وهي أشد، إذا اعترض ولم يرضى كانت المصيبة أشد وأنكى، لأنها مصيبة في الدين. أما المصائب في البدن وفي الأموال فهي سهلة، سوف تمضي وتنتهي. نعم. قال: وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه من الطوائف القديمة، الكرامية والكلابية. أما الكرامية نسبة لابن كرام، والكلابية نسبة لأبي سعيد محمد عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بن كلاب. وهؤلاء كلاهما من الذين قاموا على البدع قدود المعتزلة، ولكن المشكلة أنهم ردوا عليهم ببدع مثل بدعهم فأخطأوا، وإن كانوا أقرب إلى أهل السنة من أولئك. إلا أن مذهب الكلابية لا يزال موجود، وهو مذهب الأشاعرة اليوم، لأنهم هم أتباعهم، أصلهم هم الكلابية. والمذهب في هذا المقصود بالرد أن الإيمان عند أهل السنة عبارة عن أمور ثلاثة مركبة، يعني أن الإيمان مركب من أمور ثلاثة: من علم محله القلب، ومن قول يكون باللسان، ومن عمل يكون بالجوارح. فالذي يتخلف شيء من ذلك، إذا تخلف شيء من ذلك فالإيمان متخلف غير موجود. فالقول المقصود به قول لا إله إلا الله لا بد منه، فإن الإنسان لو اعتقد في قرارة نفسه جازما بصحة الإسلام وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينطق بالشهادتين، فإنه يكون كافرا بإجماع العلماء. لا بد من النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا، لابد من القول، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم القول مجرد قول لا يكفي، لا بد أن يعرف معنى هذا القول ويعتقد صحته، لأنه لو كان مجرد قول كاف ما يمكن أن يتوقف الكفار المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول، أن يقولوه ويبقوا على دينهم، ولكنهم علموا أن المعنى المقصود بالقول المعنى، وأن هذا القول يبطل كل شرك يكون، ولهذا لأنهم يعرفون حقيقة الألفاظ قال لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة وهو الله، يعني جعل التأله كله لله والآلهة كلها أبطلت، فأبوا أن يقولوا هذا القول. أما لو كان مجرد قول باللسان فقط مع أنهم يبقون على دينهم لسارعوا إلى ذلك ولم يترددوا، وقد عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعبد آلهتهم يوما وهم يعبدون الله يوما، أمره الله جل وعلا أن يتبرأ من ذلك، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخره. الأمر الثالث العمل، لابد أن يعمل، إذا قال واعتقد صحة القول وهو لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يعمل الأعمال التي أمر بها فهذا لا ينفعه، قوله وعقيدته لا تنفعه، فلا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة، هذا قول أهل السنة. أما هؤلاء الذين ذكرهم فعندهم العلم والقول، أن يصدق يكفي، يقول ويصدق في قلبه يكفي، فصار هذا ردا لكتاب الله جل وعلا ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أكثر الآيات التي وردت في القرآن عند ذكر الإيمان يقول الله جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يدل على أن مجرد إيمان لا يمكن أن يكون، مجرد إيمان بلا عمل لا يمكن، وإنما هذا تقدير يقدرونه في أذهانهم، أما أن يوجد الإيمان الحقيقي في القلب فلا بد أن يبعث على العمل، لا بد. ومن هنا علم أن الإيمان مركب من أمور ثلاثة، من القول والعقيدة العلم الذي هو التصديق، ومن الأعمال التي هي واجبة فروض فرضها الله جل وعلا، هذا هو الحق وهو الذي تدل عليه الآيات الكثيرة، وإنما هذا جاء عرضا استدل بها للرد على هؤلاء المبتدعة. قال وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق والمعصوم من عصمه الله تعالى. المداهنة معناها أن يوافقهم على باطلهم وهو يعتقد بطلان ذلك، ولكنه لا ينكر عليهم ولا يتبرى من فعلهم، وهو كاره لذلك مبغض له في حقيقة الأمر، ولكنه وافقهم في الظاهر، فهذه مداهنة، والمداهنة ما تكون إلا لخائف، إلا لضعيف، إذا كان ضعيفا خائفا داهنا، والحق لا يجوز أن يكون فيه مداهنة، لأن أمر الله جل وعلا أولى بالطاعة وأولى بامتثال، وخوف الناس لا يجوز أن يسيطر على الإنسان، لا يجوز أن يجعل خوف الناس أكثر من خوف الله جل وعلا، فإنه إذا كان بهذه المثابة فهو ضعيف الإيمان، وقد يقع في الشرك، لأن تقديم خوف الناس على خوف الله شرك، شرك من أنواع الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا أيضا من المعاني، هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية محمد بن مروان السدي الصغير، هذا باتفاق أنه، وكذلك من رواية حطية العوفي فيه أيضا، وكلاهما متروك. مثل هذا اتفق على ضعفه إذا جاء بمثل هذا السند، ولكن هذا الحديث معناه صحيح، معناه صحيح وثابت في نصوص أخرى، ولهذا ذكره. أما لو كان المقصود به يعني الاعتماد عليه فإنه لا يذكره، لأن مثل هذا لا ينبغي أنه يذكر، وإنما ذكره لأجل المعنى الصحيح فقط. وهو جاء به يعني شبه الاستشهاد وليس للاعتماد، بالاستشهاد فقط، وتأبه اعتضاد يعضد النصوص الأخرى ولا يعتمد عليه، فهو يستشهد به ولا يعتمد عليه. وكل ما جاء من هذا الباب بهذه الصفة فهذا طريقته، قصد ذلك. ومعنى هذا الحديث واضح وجلي، إن رزق الله ما يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، يعني أن الله إذا قدر لك شيء فعملك الذي تعمله وتحرص على ذلك لن يؤدي إلى زيادة شيء لم يكتبه الله لك. وكذلك كراهة الناس أو مثل عملهم بأن يمنعوك مما كتب الله لك، هذا لا يمكن، لا يمكن. والمعنى الذي جاء في هذا حديث ابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك، وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا معناه، هذا جاء رواه الترمذي وغيره، وهذا معنى هذا الحديث. فهو من ضعف اليقين أن يرضي الإنسان الناس بسخط الله، واليقين المقصود به الإيمان، بل غاية الإيمان، لأن اليقين أتم من مجرد التصديق. فإذا صار مثلا يطلب رضا الناس بسخط الله فمعنى ذلك أن إيمانه إما أن يكون عنده يقين، عنده يقين، هذا علامته كونه. وبالعكس إذا كان الإنسان يرضي الله بسخط الناس فإن هذا دليل على قوة إيمانه، وإن عنده يقين، لأنه خاف الله ولم يخف الناس، وطلب رضا الله ولم يبالي بسخط الناس. العكس بالعكس تماما. ثم أخبر أن الرزق ما تجلبه الأسباب الظاهرة إذا لم يرد الله، لأن الله هو مسبب الأسباب، وهو الذي رتب المسببات على السبب، ولو شاء لعطل ذلك ومنعه. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك السبب، لا، السبب يفعل، لأن ترك السبب قدح في الشرع، الله أمر بفعل الأسباب، ولكن لا يجوز الاعتماد على الأسباب، فإن الاعتماد عليها شرك بالله جل وعلا، وتعطيلها قدح في العقل والشرع. وكل شيء جعل الله له سببا، غير أنه يفعل السبب معتمدا على الله جل وعلا في حصول المراد، يفعل السبب ولا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على ربه جل وعلا في حصول ما يطلب، فإن حصل له حمد الله وأثنى عليه وعبده بهذه النعمة التي حصلت له، ازداد إيمانا على إيمان. وإن لم يحصل له المطلوب ما يعود على الذم، ذم الناس الذين قد يكون لهم دخل في هذه الأمور، يعود عليهم بالذم أو الشتم أو اللعن كما يحصل كثيرا لكثير من الناس، فيعلم أن هذا بتقدير الله، وأنه لو أراد جل وعلا لصار، فهو لا ينظر إلى السبب على أنه هو المؤثر الجالب أو المانع، بل المؤثر هو الله جل وعلا، هو الذي قدر الأقدار وجعل لها أسباب وجعل لها موانع، فيكون رضاه وسخطه، رضاه لله وسخطه في معصية الله، في من أسخط الله فقط. فمن فعل من الناس طاعة حمده على ذلك، ومن فعل معصية كرهه ومقته لذلك. وهكذا إذا حصل له على يد أحد من الناس رزقا ما يصبح يشكر هذا الإنسان كالذي يعبده، بل يشكر الله جل وعلا ويعلم أن ذلك من الله، وليس معنى ذلك أنه أيضا ينسى الفضل الذي يرتبه الله جل وعلا على بعض أيدي عباده، فإنه جاء في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وجاء فيه أيضا ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، معروف أن الإنسان ما هو الذي يصنع المعروف بقوته وخلقه وإيجاده، وإنما يكون سببا. والمكافأة إما بإعطائه مثل ما حصل وإما بالدعاء له، أما أن يجعل قلبه متعلقا به يكون يعطيه ما يعطي الله فهذا حرام، هذا من الشرك لا يجوز، فالاعتماد على الله جل وعلا فهو الذي سبب الأسباب. هذا هو معنى هذا الحديث، ومعروف أن هذا الحديث بذاته لا يعتمد عليه في إثبات حكم أو في نفيه، وإنما هذا لأنه قد وافق معناه وافق نصوصا أخرى. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف، وفيه أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين، ومعنى هذا الحديث صحيح وتمامه: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله هذه الجملة الأخيرة يظهر أنها حديث آخر، ولهذا ذكرها البخاري معلقة في بعض تراجم صحيح، وذكر الحافظ أن هذه الجملة الأخيرة رواها الطبراني في المعجم وأن سندها حسن، فيظهر أن هذا أيضا حديث آخر، وإن كان ذاك من تمامه فهذا من معنى قوله إن معناه صحيح، يعني أنه وافق نصوصا أخرى في المعنى. قوله: إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك، ضد القوة ضعفا ككرما ونصر ضعفا وضعفة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء، وضعفة وضعاف والضعف بالفتح وضعفاء أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن فهو ضعيفة وضعوف. واليقين كمال الإيمان. قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. رواه أبو نعيم في الحلية. يعني أن اليقين الإيمان الكامل، هذا معنى اليقين الإيمان الكامل. وإذا كان كذلك فإذا وقع مثل هذا لإنسان فليس معنى هذا دليل على أنه ليس عنده إيمان، ولكن دليل على أن إيمانه ضعيف. رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس مرفوعا بالقدر السابق في قدر التحريك، في تحقيق الإيمان بالقدر السابق. كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره خيرا على ما تكره خيرا كثيرا. فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله، وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته.